اي ملغاه. نعم هذا هو بعضها، ان تسبق بنفي او شبه نفي وتدخل على نكره، هذا هو الضابط وهذا هو الراجح فيها، ان لابد ان تدخل على نكره. اما اذا كانت في الاثبات او داخله على معرفه فلا تكون زائده، خلاف الكسائي في الاثبات انه جوز زيادتها في الاثبات، والصحيح ان لابد ان تسبق بنفي او شبه نفي ولا تزاد في الاثبات خلافا للكسائي. ايضا غير الكسائي يقول بهذا. قال رحمه الله تعالى: ما لهم به من علم الا اتباع الظن. الشاهد يا اخوان اتباع الظن جاء فيه النصب وهو استثناء متصل ومنقطع، منقطع وهو مسبوق ونبي نفي، مسبوق بنفي، واهل الحجاز يجيبون النصب. قال: وتميم يرجحونه اي النصب ويجيزون الاتباع نحو ما قام القوم الا حمارا والا حمار. هذه لغه بني تميم انهم يجيزون النصب لا يجيبونه، يجيزون النصب لا يجيبونه، اما اهل الحجاز فانهم يجيبون هذا الامر. وهذا الخلاف ماذا يسمى، نحوي او لغوي؟ لغوي وليس بنحوي يا اخوان، لان الخلاف بين اهل اللغه اهل الحجاز ومن وبنو تميم، فالخلاف هذا لغوي وليس بنحوي. والذي يظهر ان لغه بني تميم هي الراجحه والله اعلم، وعليه جاءت بعض الشواهد. ذكر هنا شاهد: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعاثير وإلا العيس. جاء هنا على الاتباع، جاء على الاتباع. قال: وتميم يرجحونه ويجيزون الاتباع نحو ما قام القوم إلا حمارا وإلا حمار. نعم. نعم. منصوب على الاستثناء، والاستثناء هو متصل أو منقطع. نعم. منقطع. منقطع أقول بس لا تقول لأن التعليل ما هو في محله. ها. نعم ايه بدل. نعم اذا كان بالربع هنا في مثل هذا المثال فهو بدل، بدل من القوم، وبدل المرفوع مرفوع. الشاهد من هذا ايش؟ ان بني تميم يجيزون النصب وماذا والاتباع على البدلية، يجيزون النصب والاتباع على البدلية. وبلدة ليس بها انيس الا العاثير والا العيس. هذا الثاني. نعم الثاني، اما في الاول ليس من الله. سهل القران اذا شاهد لغه اهل الحجاز، فليس معناه انه يرجح لغه اهل الحجاز. نعم نعم، هي اللغه القويمه ما من شك، اللغه القويمه هي لغه اهل الحجاز لان القران جاء بها. لكن قد جاءت ايضا شواهد عن العرب على لغه اهل، على لغه بني تميم، والقران جاء بلغه العرب. مفرغ سياتي، وملغاه يعني غير عامله. مفرغ سياتي ان شاء الله، مفرغ سنذكر معنى المفرغ في شيء يا اخوان في هذا. الان اذا كان الاستثناء منقطعا، او نذكر المساله من حيث هي، نقول اذا كان الكلام تاما غير ايش موجب، تام غير موجب، فان كان الاستثناء متصلا، فان كان الاستثناء متصلا فانه يجوز ايش النصب، ويجوز ايش؟ يجوز الاتباع البدلية، يجوز الاتباع البدلية، هذا إذا كان متصلا. وإذا كان منقطعا الاستثناء فأهل الحجاز في هذه الحالة ايش؟ يجيبون النصب، وبنو تميم يرجحونه، بني تميم يرجحونه لا يجيبونه، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح النصب لا واجب. إذا كان الاستثناء تاما غير موجب وكان الاستثناء منقطعا فالراجح ماذا؟ النصب لا واجب، هذا هو الراجح. قال رحمه الله تعالى: انتهينا من المثل هذا. ايش هذا وهذا؟ هذا في الاول في المتصل. ها؟ ها المنقطع هذا وهذا.